بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. التوحيد في الحج مع فضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا من الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، بتحية من عند الله مباركة طيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ففي بداية هذا اللقاء نحمد الله تبارك وتعالى على عظيم نعمته وجليل فضله وجميل منته أن جمعني بكم في هذا البيت من بيوت الله، وبعد هذه الفريضة من فرائض الله، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وكم من أقوام جلسوا لذكر الله فقاموا من مجالسهم وقد بدلت سيئاتهم حسنات، فهم القوم لا يشقى بهم جليس. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم أنني أشكر بعد شكر الله عز وجل من كان له الفضل بعد الله في تهيئة هذا اللقاء من المشايخ الفضلاء، فأخص بالذكر الشؤون الدينية في الحرس الوطني. أسأل الله العظيم أن يعظم أجور الجميع وأن يتقبل منا ومنكم ومنهم صالح القول والعمل. أيها الأحبة في الله، أساس الدين والملة وقاعدة الإسلام العظيمة التي عليها صلاح الدين والدنيا والآخرة، التي من أجلها أنزل الله كتبه ومن أجلها أرسل الله رسله مبشرين ومنذرين، بل ومن أجلها كانت الدنيا والآخرة، ومن أجلها نصب الميزان ونشر الديوان وكانت الجنان والنيران. إنها القاعدة العظيمة التي عليها مدار الصلاح والفلاح والربح والخسارة، فمن قام بها وأداها على وجهها أسعده الله في الدنيا والآخرة، ومن ضيعها وأضاع حقوقها فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه التوحيد والإيمان واليقين والإحسان الذي هو أساس كل خير ومنبع كل فضيلة وبر. من أصلح لله إيمانه وكمل توحيده وإخلاصه لله عز وجل فتح الله له أبواب رحمته وزاده من عظيم بره وفضله، وإذا دخل الإيمان إلى القلوب اطمأنت بالله علام الغيوب. إنه التوحيد الذي أخبر الله عز وجل أنه ما من أمة إلا وبعث إليها رسولا يأمرها أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنه التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله التي هي مدار الصلاح والفلاح في الدين والدنيا والآخرة. جعل الله شعائر الإسلام كلها تدور حول هذه الكلمة، تغرسه القلوب الإيمان بالله علام الغيوب، تغرس في النفوس اليقين بلا إله إلا الله، وكل ما في هذا الكون يدل على صدق هذه الكلمة، وكل ما في هذا الكون يشهد بمعناها أن لا إله إلا الله. ما من ليل ولا نهار ولا عشي ولا إبكار إلا وهو يقبلك ويعلمك أنه لا إله إلا الله. إقبال الليل يذكر حينما كان الإنسان قبل ساعات وهو في ضياء النهار، فإذا به في ظلمة بقدرة الله جل جلاله. ثم يمضي الليل ويضخي سبيله ويبسط العبد كفه فلا يراها من الظلمة، وما هي إلا سويعات قدرها الله جل جلاله، حسبت بثوانيها ولحظاتها، فإذا انتهت وانقضت آذن الله النهار. فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. هذه الدلائل الزمانية والدلائل المكانية، أشجار وأحجار، وما على هذه البسيطة من جبال وبهاد ومجاد وسهول وهضاب، كلها تذكر بلا إله إلا الله. وعلى ذلك دارت شرائع الإسلام كلها، فالصلاة عمود الإسلام التي تحقق معنى لا إله إلا الله، ففي الدعوة إلى الصلاة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل العبد إلى مسجده وأراد أن يؤدي فريضة ربه استفتحها بقوله الله أكبر. الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، سيستفتح بالتوحيد ويختم صلاته بالتوحيد السلام عليكم ورحمة الله، وهي دعاء بالسلامة والرحمة على العباد، ولا يسلم إلا الله. تستفتح بالتوحيد وتختتم بالتوحيد، وتقوم جميع أركانها على التوحيد من قراءة القرآن والتسبيح في الركوع والسجود وغير ذلك من الأذكار القولية والأفعال، كلها تدور حول لا إله إلا الله. وهذه الزكاة لا يدفعها الأب إلا وهو يعلم ويوقن بهذه الكلمة، لأنه يعلم أن المال مال الله، وأن الله أغناه من الفقر وأعزه من الذل وكساه من العري وأطعمه من الجوع وأغدق عليه هذا المال، فإذا قدم الصدقة خالصة من قلبه فقد حقق معنى لا إله إلا الله. أطاع الله جل جلاله وامتثل أمره وأدى زكاته طيبة بها نفسه وطلبها وأداها وطلب أصحابها فوضعها في أيديهم أمانة للتمس بها مرضاة الله سبحانه وتعالى، تحقيقا لهذه الكلمة وإيمانا بما فيها. كذلك الصيام، فما جاعت الأحشاء ولا ضمئت الأمعاء إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى. آثر العبد ما عند الله على شهوة نفسه ولذة كبده وطعمة بطنه ولذة فرجه لمرضاة الله ربه. جميع شعائر الإسلام تدور حول هذه الكلمة العظيمة، ومن ذلك شعيرة الحج التي جعلها الله سبحانه وتعالى قاعدة من قواعد التوحيد، تدل على كلمة لا إله إلا الله من بدايتها إلى نهايتها، ومن مشعر إلى مشعر، ومن منفك إلى منفك، والعبد يدور حول كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله. أول ما يخرج من بيته لا يخرج ولم يخرج إلا وهو يعلم أن الله يسمعه ويراه، ولا يخرج من بيته مفارقا لأهله وولده وحده وزوجه إلا والله أحب إلى قلبه من الكل. تتعلق به الصبية، ترده عن مسيره. يتعلق به الأبناء والبنات، وتستمسك به الزوجات، فيعلنها صيحة طاعة لله فاطر الأرض والسماوات، فيفارق فلذات الكبر، ويفارق أرضا وموطنا ربما كان في مشرق الأرض أو مغربها، كل ذلك عبودية لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. من آثر ما عند الله على ما عند نفسه وعلى ما عند الناس. الله أكبر. يوم خرج الحاج المؤمن الموحد مؤثرا ما عند الله على هذه الدنيا وما فيها، حتى إن من الناس من يخرج وهو في قمة الغنى والثراء، قد يكون حياته كلها في حياته كلها ما خرج من بلده ومن مسكنه، ولكن الله أخرجه، والإيمان أخرجه، والتوحيد أخرجه عبودية لله سبحانه وتعالى. لو أنفقت له الملايين ما خرج، ولكن خرج لأنه يؤمن بالله واليوم الآخر. كذلك أيضا يخرج العبد في مسالكه وشعبه والشهاد التي يطرقها في مسيره وهو مؤمن بالله سبحانه وتعالى. وفي أول لحظة من لحظات الحج يريد أن يدخل في نسك الحج، فيغتسل ويتجرد، إذا به يتذكر الآخرة في ذلك الاغتسال وذلك التجرد. قال بعض العلماء: المؤمن في عبادة الحج يتذكر الآخرة في أكثر مشاعر الحج، منذ أن يأتي ويخلع ثيابه عن جسده يتذكر إذا خلعت منه بلا حول ولا قوة، ويتذكر إذا نزعت منه فغسل وكفن، فهو اليوم يغسل نفسه ويلبس رداءه وإزاره، ولكن ستأتي عليه ساعة لا مخيص عنها ولا مفر منها، فيتذكر أنه مقبل على الله سبحانه وتعالى. ومن قواعد الإيمان الإيمان بالآخرة وما فيها من البعث بعد الموت والحساب والجزاء، فالحج يذكر بذلك كله. فإذا خرج في حجه وعمرته أمسك عن محظورات الإحرام، فأمسك عن الطيب، وأمسك عن النساء وعن الشهوات والملذات طاعة لله سبحانه وتعالى. سبحان من أحل له تلك الشهوات وتلك الملاذ قبل أن يدخل في حجه وعمرته، وأصبحت عليه حراما في نفسه. الله سبحانه وتعالى الذي يحكم ولا معقب له. عبادة توقيفية لا يستطيع الإنسان أن يقدم فيها أو يؤخر، يسلم تسليما ويؤمن ويوحد توحيدا كاملا بعبودية لله سبحانه وتعالى. ثم إذا أراد أن يطوف بالبيت تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وعزه وجبروته في هذا البيت الذي شرفه وكرمه وفضله، فهو إذا وقف أمام البيت تذكر من بناه، إمام الحنفاء وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم الخليل، الذي بنى هذه القواعد من أجل التوحيد، وأرسى هذا البناء من أجل كلمة الإخلاص، من أجل أن يعبد الله وحده لا إله غيره ولا رب سواه. ولذلك سأل الله عز وجل وابتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وذريته عبودية الأصنام، وسأل الله أن يجعل حياته كلها له سبحانه لا لأي شيء سواه، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فسأل الله الإخلاص وسأل الله التوحيد. فإذا وقفت أمام ذلك البيت تذكرت هذه القدوة الكاملة الفاضلة التي اختارها الله عز وجل لمن بعده إماما في التوحيد والإسلام والاستسلام. ثم إذا طاف العبد بالبيت تذكر أنه لا يطوف بهذه الحجارة إلا عبودية لله سبحانه وتعالى، فلا يطوف تعظيما للحجر ولا تعظيما لهذا الجماد، ولكن تعظيما لله سبحانه وتعالى. فالله هو الذي أمره وهو الذي أوجب عليه هذه العبادة فلا يسعه إلا التسليم ويسلم تسليما. ولذلك وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أمام الحجر فقال كلمته المشهورة: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أي أن الدين كله قائم على هذا التسليم، إن جاءت العبادة سلم بها العبد وأتى بها على وجهها دون غلو ودون شطط ودون زيادة ودون اعتقاد في الأحجار والأشجار والمواضع، وإنما يعتقد في الله وحده لا إله غيره ولا رب سواه. ثم إذا أدى شعائر الحج بين جموع المؤمنين وعاش تلك الساعات واللحظات التي يقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى متذللا متذللا خاشعا متخشعا، تذكر عظمة الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يذكر به العبد في عبادة الحج الدعاء. فمن أعظم المشاهد تأثيرا في النفوس وتأثيرا في القلوب مما يزيد العبد ثقة بالله سبحانه وتعالى وإيمانا وإيقانا في الله جل جلاله، إذا تأمل ونظر وادكر واستبصر في هذه الأمم التي اجتمعت على اختلاف لغاتها وتعدد لهجاتها وتباين أقطارها وأمصارها، وإذا بها في لحظة واحدة ترفع كفها إلى الله فلا يخفى عليه سبحانه وتعالى مكانها، ولا تخفى عليه أصواتها، ولا تخفى عليه لهجاتها، ولا تخفى عليه مسائلها، ولا تعنيه سبحانه وتعالى حوائجها. الله أكبر، إذا عدت لبابه الأصوات واختلفت في المسائل والحاجات وتباينت في اللغات واللهجات ففتح الله أبواب السماوات وتأذن بنزول رحماته ومغفراته وبركاته، فلم تعنيه مسألة ولم تعجزه حاجة سبحانه وتعالى. يسمع دبيب النملة في الليلة الظلماء تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: والله إني لم أرى الستر وخولة تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها يخفى علي بعض كلامها، فسبحان من وسع سمعه الأصوات فسمعها من فوق السماوات. امرأة مظلومة جاءت تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة يخفى عليها بعض كلامها وليس بينها وبين المرأة إلا الستارة، والله يسمعها من فوق سبع سماوات، يسمع جميع هذه الأصوات فتقول: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، حينما يحتاج العبد حاجة والله يعلمها قبل أن يحتاج ومطلع عليها قبل أن تكون، علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. سبحانه جل جلاله وتقدست أسماءه، تضطرب كتفك بجوار الأسهار ويضطرب جسم الإنسان مع غيره من إخوانه وخلانه في الإسلام، ومع ذلك كله يسمع شكواهم ومسائلهم وحوائجهم فيوقن بأنه لا إله إلا الله. هل فرضنا الله عن بابه؟ حاشاه، حتى نقف على أبواب المشاهد والقبور. هل ربنا الله سبحانه عن دعائه؟ حتى ندعو غيره ونتوكل بما سواه. هل عدمت حوائجنا على الله سبحانه وتعالى حتى ننزل هذا ليه؟ لا والله، قل من بيده ملكوت كل شيء، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته وما بلغته أمنيته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما ينقص من ملك الله جل جلاله شيئا، لا يبدده شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ثم تأمل رحمة الله سبحانه وتعالى، يخرج المحتاج من أهله وولده وحبه، والله ما أخرجه إلا لشيء أعظم وأفضل مما خرج منه. ولا يمكن أن يخرج إنسان من تلك الشهوات وتلك الملاذ ومن بين الأبناء والبنات إلا عذبه الله خيرا مما ترك، لأن الله كريم. فتؤمن بلا إله إلا الله وتوقن أن عند الله فضلا ورضوانا، وأن الله ما أخرج هذه الجموع إلا بفضله ورحمته. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله رضي لمن آمن به ووحده ونزل في تلك المنازل موقنا مؤمنا مخلصا وأدى الشعائر على أتم الوجوه وأكملها، أن يرجع إلى أهله بلا ذنب ولا خطيئة، أن يرجع إلى أهله فيومي ولدته أمه، أن يرجع إلى أهله وولده نقيا من الذنوب والخطايا. ولربما رجع إلى أهله وولده وقد عتقت رقبته من النار. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه الرقاب من النار من يوم عرفة. ومعنى العتق من النار أنه لا يمكن أن يدخل العبد النار أبدا مهما كان حاله، ولا شك أن هذا بشارة له أنه سيموت على التوحيد ويموت على الإيمان ويموت على خصال الخير والبر، سيختم له بخاتمة السعداء جعلنا الله وإياكم منه. يوقن العبد وهو يرى هذه المشاهد، يرى هذه الأمم كلها جاءت لله سبحانه وتعالى ليزداد ثقة بالله جل جلاله، ليتفكر ويتدبر هل حادث تعجز الله عز وجل؟ كلا والله لا يعجزه شيئا في الأرض والسماء. فبمجرد أن ترى ذلك توقن إيقانا كاملا أن مسائلك وحوائجك لا ينبغي أن تنزل إلا بباب الله جل جلاله. فالدعاء والسؤال والحاجة لا يجوز أن تنزل إلا بالله وحده لا شريك له. ومن أنزل حاجته بغير الله زاده الله فقرا، ومن أنزل حاجته بالله تأذن الله له بالفرج العاجل سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. ومن مشاهد التوحيد التي تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وفضله وكرمه سعة الرحمة سعة الحلم، والله تعالى من صفاته أنه حليم ورحيم. فأنت إذا قرأت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج البيت فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، علمت علما جازما أن الله لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة المطيعين. من حلمه ورحمته أقوام أبناء 60 و70 عاما وقفوا ببابه لحظة من اللحظات، أراقوا فيها الدموع وأظهروا فيها الحسرات واللوعات على من خلف وكان من الذنوب والعصيان، فاستقالوا واعتذروا لربهم وتابوا واستغفروا فغفر الله ذنوبهم بل وبدل الذنوب حسنات. أي كرم أي فضل، والله لو تأمل الإنسان عظمة هذا الرب لأحس بقيمة هذه الحياة، فلا لذة لهذه الحياة إلا بمعرفة بالله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله جل جلاله أقبل على الله صدق الإقبال فأتم خشيته وهيبته سبحانه وتعالى وحبه جل جلاله. هذا الرب الكريم أمم تأخيه وتجري وتشرف، ومع ذلك يبدل السيئات حسنات، لا يغفر فقط بل يبدل الذنوب والسيئات حسنات. سبحان الله ما أكرم. لما مليك محسن إلينا من نحن لولا فضله علينا، تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفراح، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. فإذا علم العبد عظمة الله سبحانه وتعالى بحلمه ورحمته ومنه وفضله أحس أنه لا يزال بخير ما كان مع الله جل جلاله، كذلك يحس أنه ما دامت هذه الأمم كلها تنادي الله جل جلاله في لحظة واحدة والله يسمعها ويراه ويراها، فإن الله سبحانه وتعالى سيرحمه كما رحمه وسيلطف به كما لطف به. ولكن ما على الإنسان إلا أن يوقن بالله جل جلاله وأن يسلم لله قلبه، فلا تضيق عليك أي ضائقة ولا تنزل بك أي مهمة إلا أحسن تظن بالله عز وجل. من الأمور التي يستفيدها الحاج في حجك حسن الظن بالله عز وجل، لأنك إذا رأيت هذه الأمم كلها وتعلم علم اليقين أن فيهم المغفور والمرحوم، ولربما نحن لا نستكبر على الله ولا نستبعد على الله، فليس على الله بعزيز أن يقول لأهل الموقف كلهم انصرفوا قد غفرت لكم، ليس على الله بعزيز. بغي من بغايا بني إسرائيل زانية أعاذنا الله وإياكم، لم تعمل خيرا قط، مرت على كلب ينهت الثرى فرح النفس فملأت موقها وخشها وشقت فشكر الله لها فغفر لها ذنوبها، شقت بشربة ماء، ورجل مر على غصن شوك وهو مطروح في طريق المسلمين أخذته الشفقة فأحب الإحسان وقال لله لأنحين هذا عن طريق المسلمين، فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله عن نار جهنم. من هذا الرب؟ الرب الكريم الحليم الرحيم، لا يوجد مأيس هناك للعبد مثل حسن الظن بالله جل جلاله. ولذلك في الحديث الصحيح يقول الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له. من ظن بالله شرا والعياذ بالله، الذين يعكفون على الأشجار والأحجار والقبور ويلدون بأصحابها ويضيفون عليهم الألقاب والكلمات التي لا تليق إلا بالله جل جلاله، تعالى الله عما يقول المشركون علوا عظيما. هؤلاء في خيبتهم وخسارتهم لأنهم أساءوا الظن بالله جل جلاله، ما عرفوا من الله عز وجل، إلا لو عرفوا الله عز وجل انتفتوا إلى شيء سواء. نسأل الله السلامة والعافية بحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا أحسن العبد ظنه بالله عز وجل تلقاه الله برحمة وفاز بعفوه ومغفرته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشملنا بذلك العفو والمغفرة. يتأمل المسلم من مشاهد التوحيد إذا كان يوم النحر الذي وصفه الله عز وجل بيوم الحج الأكبر، هذا اليوم الذي يستفتح الناس فيه رمي جمرة العقبة، فيتذكرون موقفا من مواقف التوحيد لإمام من أئمة الحنيفية صلوات الله وسلامه عليه إبراهيم الخليل، هذا النبي الممتحن الذي امتحن في لا إله إلا الله فصدق مع الله فصدق الله معه، شعائر الحج تبكر به صلوات الله وسلامه عليه في إيمانه وتسليمه، ومن ذلك يوم الحج الأكبر. هذا اليوم المبارك يستفتحه العبد إذا أشرقت شمسه برمي جمرة العقل، إذا تذكر خليل الله وهو يرى في الرؤيا أنه يقتل ولده ويربح. إيه امتحان مثل هذا الامتحان؟ امتحنه الله في بلده ووطن، فخرج من بلده مهاجرا إلى الله فأدله الله الأرض المقدسة، ثم امتحنه الله عز وجل في عشيرته وقومه فتركهم لله فجعل الله في ذريته النبوة والكتاب، ثم امتحنه الله في بلده امتحنه الله عز وجل في ولده وخلد تقبل أن يذبح، يا بني إني أرى في المنام أني أذبح، فانظر ماذا ترى، وانظروا كيف الذرية الطيبة وأهل التوحيد كيف يجعل الله عز وجل ذريتهم طيبة. قال تعالى: ذرية بعضها من بعض، قال يا أبت افعل، انظروا كيف التوحيد والتسليم. إذا جاءك أي أمر من أوامر الله أن تفعل شيئا أو تترك شيئا، هذا صبي وهو في صغر يسأل أن يضحي بروحه ونفسه، قال يا أبت افعل ما تؤمر، هذا التوحيد والإيمان، يا أبت افعل ما تؤمر. ثم انظر إلى التوحيد فتجدني إن شاء الله، ما قد ستجدني واتكل على حوله وقوته، لا، ستجدني إن شاء الله من الصابرين صلوات الله وسلامه. الله أكبر، تحذر إذا قدمت روحك للموت استجابة لأمر الله، كانت رقيقة أمام أمر الله جل جلاله، تسليم توحيد، وانظر كيف يأتي الفرج مع كماله. إن شاء الله من الصابرين صلوات الله وسلامه. الله أكبر، تصور إذا قدمت روحك للموت استجابة لأمر الله، كانت رقيقة أمام أمر الله جل جلاله، تسليم توحيد، وانظر كيف يأتي الفرج مع كمال التوحيد. يقول الله عز وجل: فلما أسلم حتى جاء في الأخبار والسير أن إسماعيل يقول لوالدي: يا أبتي لا تفزحني وأنا مقبل إليك، ولكن أدفني على وجهك حتى لا تنظر إلي فتدرك بالشفقة. حتى الإذن يعين على الإيمان والتسليم. ترى الأب إذا كان موحدا صالحا إن شاء الله له الذرية الصالحة، والعكس أيضا. ولذلك سورة ابن أشيم كان له 4 من الولد يتقدم للجهاد في سبيل الله. فماذا قال هذا الأب الصالح أمام الغدو وأمام العدو وأمام انظر الشجاعة والإيمان الذي ينبغي أن يكون عليه الموحد الموقن الذي لا يمكن أن يفلح في الدنيا إلا بهذا الإيمان الذي ورث الشجاعة. قال يا أبنائي، قال لأحد أبنائي والكبير تقدم يا بني، تقدم يا بني فإني أريد أن أحتسبك عند الله، يعني أريد أن تموت أنت قبلي فأحتسبك عند الله. ما جاء هو يتقدم ذراعا أن يرى ولده يذبح أمامه، لا، هكذا كانت الأمة الموحدة الموقنة المخلصة. فإبراهيم عليه السلام يقول له ابن فسجدني إن شاء الله من الصابرين. يقول الله تعالى فلما أسلم، أسلم يعني استسلم، وهذا التسليم يأتيك أمر الله في بيتك في أهلك وزوجك، حينما تستسلم وتنفذ أمر الله يأتيك الخرج، لكن تذهب تبحث عن الرخص تتأول تجتهد يسلب العبد، يسلم العبد إلى حوله وقوته نسأل الله السلامة. لكن إذا سلم وتوكل واعتقد في الله فالله لا يخيبه. يقول الله فلما أسلم وتله للجبين وناديناه إن يا إبراهيم قد صدقت فجاء الفرج وفديناه بذبح عظيم. ففداه الله جل جلاله من فوق 7 سماوات بالإسلام والاستسلام والتوحيد. فإذا رمى المسلم جمرة العقبة تذكر هذا الابتلاء، وتذكر أنه سيمتحن في أهله وولده ونفسه وفلدة كبده، فينبغي أن يقدم ما عند الله على ما عند نفسه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا كمال الإيمان والتسليم. كذلك أيضا بعد رميه لجمرة العقبة يذبح إذا كان متمتعا أو قارنا، فإذا ذبح هديه ذبحه لله جل جلاله، وهذا مشهد من مشاهد التوحيد. إراقة الدماء لفاطر الأرض والسماء، حتى إن الدم إذا أراق الإنسان دم البهيمة فقال بسم الله والله أكبر، فسمى الله وكبر على بهيمته تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقربا إلى الله عز وجل في هديه. وقع الدم عند الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، وتأتي يوم القيامة بجلودها وشعرها وأظلافها وجميع ما فيها في ميزان العبد. لكن إذا كانت بالتوحيد، كانت لله ولم تكن لأي شيء سواه، لا تذبح لوثن ولا لشجر ولا لقبر ولا لولي، ولا تذبح خوفا من الجن أو عند النزلة من أجل إرضاء الجن، لكن لله سبحانه وتعالى. إخلاص وتوحيد. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، كما قال تعالى فصل لربك وانحر. هذا المشهد من شاهد التوحيد. كذلك أيضا يقف الإنسان يتحلل من هذا النسك، فيحلق رأسه وبحلقه لرأسه برميه لجمرة العقبة ونحره وحلقه، حينئذ يتحلل تحلله الأول ويحلق شعر رأسه قربة لله سبحانه وتعالى وطاعة لله جل جلاله كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدور مناسك الحج وشعائر الحج كلها مع الإيمان، مع التسليم، مع كمال اليقين في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا ذلك التسليم والإيمان، وعماد الخير وجماع الخير كله أن يكون عند العبد قلب حي، فإن الذكرى والانتفاع بهذه العبادات يفتقر إلى نفس مؤمنة إلى قلب مقبل على الله سبحانه وتعالى حتى يتفكر ويتدبر ويتبصر ويجد هذه المعاني الكريمة والآثار العظيمة التي تزيد من إيمانه ويقينه في الله جل جلاله. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. شكر الله للشيخ على هذه الكلمات الطيبات، ونستأذن فضيلة الشيخ ببعض الأسئلة التي نسأل الله أن ينفع بها، ونجعلنا وإياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا أحسن الله إليكم، يقول بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول يرى في مكة والمدينة من الحجاج من بعض الحجاج الذين يقعون في بدع وشركيات ويوطخون عقيدتهم للخرافات والخزعبلات، فما هو دور الموحدين وما هي نصيحتك لهؤلاء؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الله تعالى أكرم الحرمين وأنعم على الحرمين بل على الإسلام كله بهذه الدولة المباركة التي حفظت شمة التوحيد وحرصت كل الحرص على حماية جناب التوحيد من الشرك والخرافات. فمن يعرف المدينة والحرمين قبل هذه النعمة العظيمة فإنه يعرف جليل ما أنعم الله به على الإسلام والمسلمين. فقد كان الناس في كثير من الجهل والبدع والضلالات والخرافات، وكانت أموال الناس تؤكل بالباطل، وكانت بدع المضلين وتنات تحيا بدع المضلين وتنات سنن المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن الله منع عن العباد بهذا النور وبهذا الخير الذي تبددت به ديادير الظل والظلمات، وأشرقت به أنوار التوحيد والرسالة، وعظم به الخير على هذه الأمة وصلح حالها، والحمد لله أولا وآخرة وظاهرا وباطنا. وإن وقع شيء من الإخلال من بعض الوافدين فينبغي أن يوجهوا وأن يعلموا وأن يدلوا على ما هو أحكم وعلى صراط الله عز وجل الأسلم الذي هو صراط التوحيد. أوصي كل من يرى أمرا من الأمور التي تخالف هذه العقيدة، عقيدة التوحيد والإخلاص، أن يبين الحق وأن يدل عليه، لأنه يتكلم بسلطان الحق، والله يؤيده ويفتح عليه ويجعل له من أمره رشدا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فيحرص طلاب العلم والعلماء والدعاة وكل مؤمن موحد ينبغي أن يغار على التوحيد. الهدهد جاء إلى سليمان وقد غار حينما رأى أهل الشرك يعبدون الشمس وهو حيوان، جاء طائر يطير بجناحيه، غار على التوحيد والإيمان. والسماوات تكتل والأرض والجبال تنهد وتندك إذا دعي لله الولد، لو أذن لها لنهدت واندكت أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، من كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم عبدا سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الجماد يغار ويكاد ينهد، الجبال تنهد غيرة على التوحيد والإيمان، فكيف لقلب المؤمن الذي يخاف الله ويرجو رحمته؟ فإنه أولى وأحرى. وبين له بالتي هي أحكم. أولا يكون عندك علم فتقول هذا لا يجوز وهذا شرك وهذا يخرج العبد من الإسلام. قد يكون بين الرجل والشرك كلمة واحدة يستغيث فيها بغير الله، يستغيث فيها بغير الله والعياذ بالله، وقد تكون منه فعلة واحدة تخرج من رقة الإسلام، فيشرك بالله فكأنما خر من السماء أو تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، نسأل الله السلامة والعافية. فيحرص الإنسان على توجيه هؤلاء، وكثير من هؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون، أتبعوا كل زاعق وناعم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يكبهم في نار جهنم. فالواجب نصيحته ودلالتهم عن خير، لكن ينبغي أن يحرص على الكلمة الطيبة والتوجيه المؤثر وبالتي هي أحسن ما أمكن، فإن الله سبحانه وتعالى قد ينقذ بك أو بكلمة منك عبدا من النار، فيكون ذلك أعظم لأجرك وأتقى لربك، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: كثير من الحجاج لا يستشعر فضل وأثر التلبية والتكبير بالمشاعر حتى تكاد لا تسمع صوتا مرتفعا بها إلا ما شاء الله، فهل من كلمة توجيهية لمن أراد الحج حول هذا الشيء؟ التلبية شعار التوحيد، ولذلك قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا إله إلا الله اجتمعت في لبيك اللهم لبيك، لأن لبيك اللهم لبيك إثبات، لبيك لا شريك لك لبيك نفي، فلا بد أن تثبت لله عز وجل ما أثبت لنفسه، وأن تنفي عن كل شيء سواه ذلك الشيء الذي أثبته لله عز وجل. لا بد من هذا. ولذلك قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا جماع كلمة الإخلاص، النفي والإثبات. فكلمة لبيك اللهم لبيك عهد بين الحاج وربه، قيل لبيك من ألب في المكان إذا أقام، كأنه يقول أنا مقيم على طاعتك وتوحيدك إقامة بعد إقامة. وقيل لبى من لب الشيء وخالصه، أي إخلاصي وتوحيدي لك يا الله إخلاصا بعد إخلاص، لأن كل عبادة تدفع الأخرى. وقيل لبى إذا كان واجه الشيء ألا داري تلب بدارك، أي تواجهها، فكأنه يقول وجهي وقصدي ووجهتي كلها إليك يا الله وجهة بعد وجهة. فهو يتجه إلى الله في الطواف، ثم بعده في الصلاة، ثم بعده في السعي بين الصفا والمروة، ثم بعده في المشاعر كلها، من مشعر إلى مشعر يتجه إلى ربه سبحانه وتعالى. فكلمة التلبية تدل على التوحيد والإخلاص، لا بد أن يستشعر معناه. والعلماء رحمه الله قرروا على أن العبادة إذا تلفظ بها الإنسان، إذا كانت قولية من الذكر القولي يتلفظ به الإنسان، لا يعني معناه ولا يتدبر ذلك المعنى ولا يقوله من قلبه، فإن ذلك لا ينفعه تماما مثلا. ولذلك لا بد أن يتدبر الإنسان معنى التوحيد في التلبية. وإذا قلنا إن التلبية من لبى بمعنى أجاب، فإنه يقول أنا مجيب لك يا الله إجابة بعد إجابة، لأن الله أمر إبراهيم أن ينادي بالحج. فكل معاني التلبية تدور حول الطاعة والعبودية والإخلاص لله سبحانه وتعالى، يستشعر العبد معنى لبيك اللهم لبيك. وكذلك قوله لبيك لا شريك لك لبيك، إن قوله لبيك لا شريك لك لبيك أمر مهم جدا، فالذي لا يبرأ من الشرك ويرضى بالشرك والعياذ بالله يكون له حكم أهله والعياذ بالله. لابد من البراءة. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد، فالحمد كله أوله وآخره، ظاهره وباطنه، سره وعلانيته في الدنيا والآخرة لله جل جلاله. ولذلك استفتح الله الأمور بحمده، فاستفتح أحبها وأشرفها إليه وهو كتابه ورسالته، فقال الحمد لله رب العالمين، وختم الآخرة كلها فقال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فلله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد عشيا وإبكارا، وله الحمد سرا وجهارا، تبارك اسمه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. إن الحمد والنعمة لك، النعمة كلها لله والفضل كله لله. فإذا لبى المسلم بهذه التلبية يستشعر هذا المعنى، وأنه يعتقد أن الفضل كله لله وليس لأحد سواه. ولذلك قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فالله هو صاحب النعمة وموليها. وكذلك أيضا بالنسبة لبقية أذكار الحج، ينبغي بالنسبة للتلبية رفع الصوت بها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه كما في الصحيح تقول لبيك اللهم ترفع بها صوتك، فإذا سمع صوتك وأنت تلبي الحجر والشجر والمدر شهد لك بين يدي الله جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع صوتك شجر ولا حجر ولا مدر ولا جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. لأنه إذا أذن يقول إني أراك تحب الغنم والبادية، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، فإذا كنت في غنمك وأنت وحيد فأذن، ارفع صوتك وأذن، فإنه لا يسمع صوتك جن ولا إنس ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. كذلك إذا لبيت فإن الأرض تشهد. وفي سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا لبى المسلم لبى ما عن يمينه ويساره من حجر وشجر ومدر حتى تنقطع الأرض، كله يلبي، لأن هذا الجمال كله يشد ذكر الله جل جلاله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من هذه التلبية وأن يرفع بها الصوت. نسأل الله العظيم أن يحيي بنا هذه السنة وأن يعينا على تطبيقها. ولا يستحي الإنسان التاجر يصيح بتجارته بخمسة بعشرة بعشرين ولا يحس أن في ذلك غضاضة، بل يتشرف ويفتخر بذلك، فكيف بمن يتاجر تجارة الآخرة؟ فكيف بمن ينطق بكلمة لا أصدق منها وهي كلمة التوحيد وما دل عليه؟ فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يستحي أو يخجل من الناس. فإذا كنت بين قوم غافلين فارفع بها صوتك واستعذ بدينك وربك. ينبغي للمسلم أن تكون فيه الحمية وأن تكون فيه القوة، لكن القوة ببصيرة والقوة بالرحمة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يستحي الإنسان ولا يستنكر عن هذه الأشياء، بل هي عزة له ورحمة. نسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل لله تعالى. يقول أحسن الله إليكم: اليوم عرف الحاج فقط من ناحية المغفرة والعتق من النار، أم لعموم الناس على وجه المعمورة خاصة المسلمون إذا تقيدوا بتعاليم الدين الإسلامي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من النار من يوم عرفة. وهذا اللفظ من المعروف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللفظ يعتبر لفظا مطلقا، وتارة تأتي السنة باللفظ المطلق وتريد التقييد، ويكون التقييد بالمعروف والمعهود. فكأنه حينما قال من يوم عرفة مراده بذلك الحجاج الذين هم وقوف بيوم عرفة، أي أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقابهم من النار. فهذا يدل على أن الفضل مختص بمن وقف في عرفة ولا يمتنع، أن الله سبحانه وتعالى يعتق رقبة الإنسان من النار بشيء غير هذا. الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى قد يعتق رقبة الإنسان بصدقة واحدة يعتقه من النار، وقد يعتق رقبة الإنسان بدمعة واحدة يدمعها من خشية الله عز وجل، وقد يعتق رقبة الإنسان بكلمة طيبة بر فيها أمة أو بر فيها أباه. فالله على كل شيء قدير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نفس تمرة قد يكون وقاية لك من النار. الله على كل شيء قدير. في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها تحمل صبيتين، فأعطتها عائشة 3 تمرات، فأعطت كل صبية تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أن تأكلها، فاستطعنتها إحدى البنتين هذه التمرة. قالت عائشة رضي الله عنها: فأخذت هذه المسكينة الأرملة التمرة وأعطتها لبنتها وآثرتها على نفسها. قالت: فعجبت من صنيعها، فلما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته خبرها، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبين مما صنعت؟ إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. تمرة واحدة، هذا فضل عظيم. الإنسان لو جاء يتفكر ويتدبر في عظمة هذا الرب الكريم الجواد، قال صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أدنى للعبد من شراش نعله، والنار مثل ذلك. يعني إذا اتقى الله وأحبه وأخلص لله ووحده وأطاعه، فإنه لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يحجبه عن النار. فالعتق من النار، إن قيل أن هذا اللفظ مطلق وقيد على أتم الوجوه وأكملها، لا شك أنه للحجاج على أتم الوجوه وأكملها، لكن لا يبعد أن الله سبحانه وتعالى يعتق في يوم عرفة غير الحجاج، لأن فضل الله سبحانه وتعالى لا يحصد يوم عرفة ولا يقتصر على يوم عرفة، بل يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة. سبحانه وتعالى يفرح بتوبة التائبين جل جلاله وتقدست أسماؤه. والله تعالى. يقول أحسن الله إليكم: إنه ذاهب لأداء الحج والعمرة، ولكنه لا يقبل الحجر الأسود، والذي يمنعه من ذلك شدة الزحام، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ خلي الأمور، اترك الأمور بالتساهيل. الإنسان لا يكون من البداية يقول لا أقبل هذا. أي شيء من السنن غير الواجبة إذا ترتبت عليه مفسدة أو ترتبت عليه مضرة وما أمكنك أن تطبق إلا بهذه المفاسد والأضرار فاتركه، لأنه ليس بواجب. لكن ليس من البداية هكذا تقول لا أقبل الحجر، قل إن شاء الله أن الله ييسر وأن الله يسهل، فإن استطعت أن تقبله ولو كان عليه زحام دون أن تؤذي أحد ودون أن تضر بأحد حتى تتمكن من الحجر، فهذا فضل عظيم. وإذا ما تيسر إلا بأذية وإضرار فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يمكن أن يعطى الله من حيث يطاع، ولذلك لا يقبل الحجر إذا كانت هناك أضرار ومفاسد أو فتن، بل على الإنسان أن يتقي ربه ما استطاع لذلك السبيل. والله تعالى. من ترك التقليد لعذر فإن الله يكتب له أجر التقليد، لأنك إذا تركت التقليد خوف الفتنة فالله يكتب لك أجر من قبل، لأن عندك العذر، والله سبحانه وتعالى يكتب الثواب عند وجوده. والله تعالى. هذه تقول سائلة بأنها داعية وطلبت من أحد الحملات أن تكون مشرفة معهم في هذه الحملة، وتقول بأنها رفضت مبلغا من المال لحج هذا العام، وقد عرضوا عليها بأن تحج معهم مجانا، فما هو الأفضل، أن تحج معهم بمالها هذا أم تستخدمه في شيء آخر نافع؟ أسأل الله العظيم أن يعظم أجر الأخت السائلة وأمثالها من الصالحات، نحسبهن ولا نزكيهن على الله، فلا تزال الأمة في خير ما دام فيها النساء الصالحات، وفي النساء خير كما في الرجال، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى وعد بالأجر المؤمنين والمؤمنات، وأثنى في كتابه على الصالحين والصالحات، وزكى من فوق سبع سماوات قلوبا خشعت له سبحانه إلى المؤمنات الصالحات، قانتات للغيب، قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فشهد الله من فوق سبع سماوات أنهن الصالحات وأنهن قانتات وأنهن حافظات، فهذا فضل عظيم على الأمة أن يوجد في نسائها من يخاف الله ويتقيه، خاصة في هذه الأزمنة، نسأل الله العظيم أن يكفر أمثالها. أما الأمر الثاني السائلة، فالخروج إلى الحج مع الرفق الصالح من الرجال والنساء معونة على ذكر الله وطاعة الله، وإذا طلب منك أن تحجي فلا تحجي إلا بمالك، ولا تؤثري غيرك بالنفقة، إذا كنت في حملة تقولي لتلك الحملة أدفع كما يدفع غيري، ولا تجعل الداعية ولا يجعل الداعي ولا طالب العلم أجر علمه ونصحه أن يركب معه فيطعم من طعامه ويأكل من أكله، لا، إنما يجعل أجره لله والدار الآخرة، قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، وقال الله عن أنبيائه ما سألتكم عليه من أجر لا أجري إلا على رب العالمين، فأجر كل من يدعو إلى الله على الله سبحانه وتعالى، فأوصيك أن تقول له أن تقول إما أن أدفع مثل ما أدفع غيره، وأنت إذا قلت لهم ذلك إن شاء الله سيعينوك على هذا الخير. وأما بالنسبة للمبلغ الذي رصدت فيه وأن تسمي الخير والبر، فكما ذكرنا تدئن بنفسك وتحرصين على أن يكون هذا الخير لك، لأنه لا إثارة في القرب، وتحجين معهم إذا كان ذلك يعينك على الخير والبر وفيه معونة للغير على الخير والبر، نسأل الله العظيم أن يتقبل من الجميع، والله تعالى أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حج الخادمة في المنزل الذي لا يوجد معها محرم؟ وهل من استقدم هذه الخادمة يكون في محل المحرم لها؟ وهل حجها صحيح إذا حجت في دون حجركم الله؟ الأصل الشرعي الذي دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر لا للحج ولا لغيره إلا بمحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم، فلا يجوز للمرأة أن تخرج بدون محرم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن اكتفت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي انطلقت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن طلبت فحج مع امرأتي، لا بد في الحج المرأة من محرم ولا تسافر إلا ومع هذا المحرم. لكن لو كانت الخادمة في مكة، ومكة لا شك المشاعر ليست بالسفر، ولذلك يجوز في هذه الحالة أن تكون مع رفقة مأمونة يأخذها مع زوجته مع أخواته محتشمة محافظة، هذا لا بأس به، لأنه ليس بالسفر إذا كانت في مكة، وإذا كانت دون مسافة القصر من الحرم كما هو مقرر في الأصل الشرعي، والله تعالى. أقول أحسن الله إليكم: وقد طلب مني أحد الأخوان أن أحج عن زوجته المتوفية وهو قادم للحج على نفسه، قادر للحج عن نفسه حجة الإسلام، وللعلم فإني كنت ناوي للحج هذا العام، فما حكم ذلك وماذا يلزمني عند النية عندما أريد النفس إذا حجزت عنها في دون جزاكم الله خيرا؟ قادر على الحج، إذا كان الزوج لم يحج عن نفسه وسأل رجلا أن يحج عن امرأته فلا بأس، يجوز للرجل أن يحج عن المرأة ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على، قال: نعم حجي عنه، كما تستقيم في حديث الخلعانية. فقوله حجي عنه فهو رجل وهي امرأة، فدل على أنه يجوز أن يكون الوكيل رجلا عن امرأة وامرأة عن رجل، فلا بأس أن يحج سواء كان أجنبيا أو كان قريبا، لا بأس بذلك. ولا شك إن شاء الله أنك لو حجيت عن امرأته ونويتها عن حجتها التي يعني هي فرض عليها إذا كانت قصرت وضيعة ووجب عليه الحج تحدثت عنها، فهذا لا شك أنه من التعاون على البر والتقوى، ويكون زوجها إذا لم يحج عن نفسه حجته تلك عن نفسه، فتبرئ ذمة الميت المتوفى، والله تعالى أعلم. زادكم الله. يقول: رجل يعمل في مدينة الرياض وأهله في منطقة سهامة، فأراد أن يحج هو وأهله، هل يحرم من ميقات أهل نجد أم يحرم من يلملم؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا ذهب الشخص من الرياض إلى جهة الجنوب ما دام أنه وراء الميقات الذي هو يلملم، فإنه يجوز أن يسافر من الرياض إلى جهة الجنوب ويقضي جميع حوائجه، ثم يحرم من ميقات الجنوب، لأن سفرته من الجنوب إلى مكة هي سفرة النسك. وسفرته الأولى من الرياض إلى الجنوب مثلا أنه سافر إلى الباحة، أو سافر مثلا إلى أبها، لأنه في هذه الحالة ينتقل من ميقات الشرق إلى ميقات الجنوب، لأن المواقيت على الجهات، فالشمال مع الغرب والشمال المحض والغرب والشرق، الغرب المحض والشرق المحض. لذلك جعل الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد ولأهل المدينة ذا الفليحة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه مواقيت جعلت على حسب الجهات، فإذا جاء من جهة المشرق وقصد المغرب أو قصد الجنوب أو قصد الشمال خارجا عن حدود المواقيت، فحينئذ يؤخر إحرامه إلى الميقات الثاني لا إلى الميقات، ولا يحرم من الميقات الأول. وعلى هذا لا يلزمه أن يحرم من السيل، وإنما يحرم من يلملم إذا كان يمر بها وحاجته. وهكذا إذا كان من أهل المدينة وكانت عنده الحاجة في ينبع، فإن ينبع ساحلية وميقاتها ميقات أهل المغرب والشام، فيحرم من الرابع. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث أبي قتادة أنه خرج من المدينة مع السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا ساحل البحر. ففي الصحيح قال: أحرموا كلهم إلا أبو قتادة. فأبو قتادة قال لهم عليه الصلاة والسلام: خذوا ساحل البحر، فأخذوا ساحل البحر، فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم، وأخر إحرامه إلى رابع وهي الجحفة، لأنه لما ذهب إلى الساحل أصبح ميقاته ميقات أهل الساحل، واختار الصحابة الأفضل فأحرموا من ذي الحليفة، وأخر أبو قتادة إلى محل الإجزاء، فدل على أن من انتقل إلى ميقات من ميقات إلى ميقات أو سافر صغم إلى ميقات آخر أخذ حكم أهله وألغي حكم الميقات الأول، والله تعالى أعلم. بموجب سهلة تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو 19,343. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.